كلبي والتعب بيا من أباوع على الروح يسير كلبي عليا موجوع كلبي والتعب بيا من أباوع على الروح يسير كلبي عليا تعابا وجهي وعيوني كرتني دنيا شلت حال حالي وفي حياتي كرهتني كرهتي الحب مريدة دمرني طيب أني وادر طيب هل حالي وصل يصير كلبي عليّ.